طيب أسألك، استخدام المعجون، معجون الأسنان، استخدام معجون الأسنان الفرشاة، هل حكم الريق أو حكم ذوق الطعام أو حكم العلك المتحلل؟ ها العلك متحلل صحيح. طيب وحكمها ها طيب بس عشان تعرفون أكثر، ها شيخ إبراهيم، ما الفرق بين الذوق والعلك؟ الذوق باللسان بس، ها تحط ذوق وبس، معجون الأسنان ذوق ولا مضغ يكون في جميع الفم، مضغ العلك لجميع الفم. طيب مصطفى، فيكون الفرشات الأسنان ذوق الطعام أو في حكم العلك؟ لا يوسف، العلك. طيب أي علك يا عبد الله؟ متحلل. أي نعم، يعني لو سألك شخص ما حكم الفرشة، استخدام الفرشة والمعجون للصائم؟ بلع ريقة يحرم، وإذا ما بلع ريقة ما في شيء، لذلك يعني حكمه يصير إذا ما بلع ريقة حكم مثل السواك في الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن تسوكه صائم.